بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو يعني حقيقة كل الأسئلة يعني تكتب بخط يعني واضح حتى تعيننا في القراءة وأن يلخص الإنسان ينظر إلى نظرة سريعة حتى يعد الجواب أيضا بسرعة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ذكرتم في درس سابق أن من غسل وجهه أربعا لم يكن مسيئا، وذكرتم حديث على ذلك، فنرجو منكم ذكر الحديث. أولا، أنا ليس كل ما أذكره أذكره على أن هذا أمر متقرر. أقول لكم بعض العلماء بعض الفقهاء يقول لما جيل إلى حديث فمن زاد فقد أساء وظلم، هذا كان في الأسبوع الماضي، وزاد زاد إما بينا زاد في العدد، فلا يغسل الوجه أكثر من أربع مرات، ولا اليدين أكثر من ثلاث، ولا الرجلين، ولا يزيد أيضا في الرأس أكثر من مرة، ولكن الرأس ورد في أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسحه مرتين، ولكن الأولى هو الاختصار على واحدة. لكن ذكرت في الوجه أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل وجهه وأخذ كف من ماء فصبه على ناصيته فتقاطر على وجهه، فبعض الفقهاء فسرها غسل رابعة للاحتياط، وهذا جاء أيضا في وصف حديث في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب كما مر بنا. إذن هذا ذكره بعض العلماء، ولكن الذي ينبغي ألا نتجاوز الثلاث. يقول الأخ: كيف تكون محبة لقاء الله سبحانه وتعالى؟ محبة لقاء الله سبحانه وتعالى أن تعمل ما يرضيه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فثق بأنك إذا عملت ماذا الطيبات واجتنبت المنهيات، إذا ماذا أديت ما يجب عليك واجتنبت ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، فأنك بهذه قد فعلت ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا سرت على الطريق السوي فأنت أيضا تتمنى لقاء الله. ليس معنى تتمنى لقاء الله أنك تجزع من الحياة وتطلب الموت. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان متمنيا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولا يعني يعترض على هذا بقوله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو متى قال ذلك؟ بعد أن بلغ القمة في الحياة وأصبح لا يفكر إلا في لقاء الله سبحانه ومغادرة هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك قيد ذلك بقول توفني مسلما، يعني إن كنت متوفاني فأسألك ألا تتوفاني إلا وأنا على الإسلام. إذن هذا هو المطلوب. فأنت إذا أحببت لقاء الله سبحانه وتعالى لأنك أحببت ما أعد الله سبحانه وتعالى لك في الجنة، وأنك تعمل بما جاء في الحديث أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن تعمل الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فأنت إذا تهيأت لذلك الأمر فأنت تطلب لقاء الله على أحسن حال، لأن لقاء الله أنت يعني هذه نهايته، كل إنسان سينتهي. يقول ماذا أبو ذؤيب الهذلي في قصيدته الميمية: لا بد من تلف مقيم فانتظر، أبي أرض قومك أم بأخرى المضجع. ولذلك يقول: كان هناك بين ابن عباس وبين معاوية شيء مما ذا اختلاف وجهات النظر، لكن ليس بينهما تنافر، فكل منه يحب الآخر، وكلاهما صحابي جليل، ينبغي أن ينزل المنزلة اللائقة بهم. فيقول: لما مرض معاوية رضي الله تعالى عنه مرض موته، طلب عبد الله بن عباس أن يزوره، لأن هذا حق، أخوه ومسلم وصحابي مثله وغير ذلك. فلما أقبل عبد الله بن عباس قال: هكذا وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا تضع عيني حتى وإن كنت في هذه الحالة فلا أتأثر معاوية. رد عليه عبد الله بن عباس بنفس البيت الذي يليه مباشرة لأبي ذؤيب: وإذا المنية أنشفت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وهذا قالوا مما وهبه الله سبحانه وتعالى بسرعة البديهة لعبد الله بن عباس. الشاهد أيها الإخوة، كل ما في هذه الحياة سيحمل على ماذا؟ ولذلك نفس أبو ذؤيب يقول في تلكم القصيدة العظيمة: هو أدرك زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه ما لاقيه، كان له 5 من البنين أصيبوا بمرض الطاعون بمصر فماتوا جميعا، فرثاهم بهذه القصيدة ماذا؟ المعروفة التي تعتبر ماذا؟ من روائع الشعر العربي التي فيها فوائد وفيها أيضا مواعظ. يقول مثلا البيت الذي يعني يصف الحالة: ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. يعني الواحد منا يمشي في جنازة الميت وربما يحمله، هذا الذي تحمله خلاص ولا يسمع ولا يبصر ولا نفس هذه الحالة التي أنت تسير فيها، سيأتي يوم وأنت تحمل على أكتاف الرجال ويحصل لك ما حصل لك. وإذا كان الأمر ذلك فتذكر. هو يسلي نفسه، هو في هذه الأبيات يسلي نفسه ويخفف من مصيبته ويقول: ما طرق أبنائك سينتهي بك المقام إلى أن تصل إلى تلك الدرجة، ولا يمكن أن تحيد منها ولا أن تفر منها، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ودائما المؤمن دائما يسعى أن يقوي صلته بالله سبحانه وتعالى، وبذلك تستقيم له الأمور وتصلح الأحوال، يوفق في نفسه في أهله في زوجته في أولاده في كسبه. دائما إذا أخلص عمله لله كان كذلك. يقول الأخ هنا: نرجو توجيه كلمة فيها يخص بالأداب التي يجب أن يكون عليها طالب العلم ماذا؟ هو قال من إلقاء السلام. أولا أيها الإخوة، ما أدري ماذا يقول من إلقاء السلام، كيف يلقي السلام؟ معروف إذا كان قصده ماذا السلام الذي نتعاهده والسلام المسنون والذي قال بعض العلماء بوجوب رده، فهذا ينبغي للمسلم أنه إذا دخل على إخوانه المؤمنين فإنه يسلم عليهم، وحتى غير المؤمنين، ولكن ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول السلام عليكم.